اتفضل محمود اللي كان بيتكلم. طيب انا هبتدي الاول ب ردود سريعه على الاسئله اللي سالها يوسف. هو يوسف كان عنده سؤال: ما معنى وعي او ما معنى عنصرين غير قابلين للاختزال؟ دي طبعا يعني مشكله موجوده في الفلسفه. ايه هي العناصر اللي موجوده في الوجود؟ فاحد الرؤى كانت رؤى او رؤيه ديكارت. دكتور محمد، يعني هل تود الذهاب واحتساء القليل من الماء؟ ان شاء الله. فكانت يوسف، انت معايا؟ لينا سامعينك بس هو بيقفل الميكروفون بتاعه. اوكي طيب، فكانت احد الرؤى ان الوجود يتكون من عنصرين غير قابلين للاختزال، في حاجه اسمها ماده وفي حاجه اسمها وعي. طبعا دي رؤيه ديكارت، ليها المشاكل بتاعتها وليها، مش مجالها ان احنا نتكلم في المشاكل بتاعتها دلوقتي. في مثلا رؤيه وحده الوجود، لا ان هو عنصر واحد بس الموجود، وفي برضو مزايا ثانيه ان في اكتر من عنصرين. انا بدات بده لانه شايف ان هو يعني الى حد كبير جدا ما يتوافق مع الموقف اللي احنا فيه. فالاجابه على سؤالك يا يوسف: عنصرين غير قابلين للاختزال، يعني انت عندك الماده دي عنصر ما تقدرش ان انت تختزله للوعي، ما تقدرش تختزله للوعي، وعندك الوعي ما تقدرش برضو ان انت تختزله الى ماده. طيب مثال توضيحي صغير، يعني مثلا لو انت عندك ممكن نقول لبن، طيب ده ممكن تحوله لجبنه مثلا، هما الاثنين صوره من صور الماده. اوكي، ما تقدرش ان انت تفلت من كده، ممكن تحول الماده من صوره الى اخرى. طيب في الناحيه الثانيه في عنصر الفهم بقى، زي عنصر التنظيم، يعني انا مثلا عندي قطعه من الحديد دي ماده، وعندي وعي، الوعي ده ممكن يخلي الحديد ده عباره عن مدفع، ممكن يخليه مسدس، ممكن يخليه كمبيوتر. فالعنصر الثاني ده الوعي غير قابل للاختزال. طبعا الاستاذ جمال هو رد على النقطه دي وقال والله احنا في فكر ما بعد الحداثه خلاص الكلام ده كله انتهى، بس انا بقول لك انت ايه يعني وجهه النظر اللي هو ما معنى غير قابل للاختزال. اوكي طيب، ننقل بعد كده لفكره هو ايه يعني ايه مختلف جذريا، ما معنى ان الحداثه هي وعي مختلف جذريا، لان انا عرفتها وقلت الحداثه هي وعي مختلف جذريا. فيوسف سال وقال ايه بقى معنى كلمه مختلف جذريا؟ ده الجميل في ده ان ردي على السؤال ده هيتقاطع مع تعريف للحداثه قدمه الاستاذ جمال، ومع سؤال ساله الدكتور محمد اللي هنقوله دلوقتي عودا حميدا، يعني لما سأل وقال هل يمكن الانتقال إلى ما بعد الحداثة دون المرور بالحداثة؟ أوكي، لاحظ أن الأستاذ جمال عرف الحداثة من وجهة نظره أن هي إيه؟ أي تقليد ليس بحداثة. الحداثة عند الأستاذ مفكرنا الجميل جمال عمر هي إبداع، عملية إبداعية، إذا أنت قلدت فليس هناك حداثة. طيب بصفة عامة كده يا يوسف، في ثلاث لحظات تاريخية ممكن ان احنا نقسم المجتمع الانساني ليها، وهم كل الثلاث لحظات دول معتمدين على الحداثه. ما قبل الحداثه يعني الرؤيه الدينيه هي الرؤيه المغلفه للوجود كله، وفي الرؤيه الحداثيه اللي هي قامت بزحزحه الدين وبقى العقل هو المركز، وفي ما بعد الحداثه اللي اتكلم عنها دكتور محمد اللي هي مرحله السيوله، لما كان بيقول الصلابه انتهت. يعني ايه؟ يعني ان العقل ليس مركزا ولا يوجد مركز اصلا. فدول ثلاث لحظات موجودين عندنا. عايزين نكون واضحين انه لما بنقول الحداثه جت بمركزيه العقل وزحزحه المقدس عن المركز، يعني هذا ليس نفيا انطولوجيا للمقدس. يعني احنا لا نقول، هناك رؤيه لا تقول انه المقدس ليس موجود انطولوجيا، لا، بصرف النظر عن هو موجود انطولوجيا او لا، بس المركز هو العقل وليس المقدس، بالرغم حتى لو المقدس موجود. اوكي، فدول عندنا ثلاث لحظات: ما قبل الحداثه المقدس هو المركز، الحداثة العقل هو المركز، ما بعد الحداثة سيولة، سيولة كاملة لا يوجد مركز. طيب اللي أنا بقصده بقى الإجابة على سؤالك، وعي مختلف جذريا، يعني أنا انتقلت من الرؤية الدينية إن المقدس هو المركز لأن العقل هو المركز، ده اختلاف جذري في الوعي، جذري، المقدس ليس مركزا، العقل هو المركز، ده اللي بقصده بمختلف جذريا. الرد على السؤال دكتور محمد من وجهة نظري طبعا، أنا برد كل ما أقوله من وجهة نظري، لا يمكن طبعا العبور إلى ما بعد إحنا حاليا المجتمعات الشرقية بتاعتنا كلنا إحنا في ما قبل الحداثة، كل ده نحن لم نتحرك ناحية الحداثة، ما حصلش حركة للحداثة ناحية الحداثة خالص. هل من الممكن أن ننطلق إلى ما بعد الحداثة دون المرور بالحداثة؟ مستحيل طبعا. محال. ليه؟ لأن ما قبل الحداثة المقدس هو المركز، أنت ترى كل الوجود من خلال الله، الصيغة الدينية اللي اخترتها الله إذا كنت مسلما، أو يسوع إذا كنت مثلا نصرانيا أو غير ذلك. طيب الحداثة أنت دلوقتي وضعت العقل في المركز، ما بعد الحداثة بقى لا يوجد مركز أصلا. هل يمكن الانتقال من اعتناق المقدس لما بعد الحداثة؟ يمكن فقط على مستوى النخبة الفكرية فقط، يعني تلاقي مثلا دكتور في الجامعة أو نخبة فكرية تنتقل فعلا في مجتمعات زي مجتمعاتنا، النخبة الفكرية كلها في الوطن العربي دلوقتي أغلبها، مش كلها، أغلبها فيما بعد الحداثة، بس دي نخبة قليلة جدا. فأنا فهمت سؤال الدكتور محمد أنه بيقول هل يمكن أن ينتقل المجتمع إلى ما بعد الحداثة دون المرور بالحداثة؟ في رأيي المتواضع لا. طيب سؤال أخير، وأعتقد أن أنا يعني هسكت بعديه وأدي بقى الكلام لحد تاني لأني مش عايز أطول. أنا بالآخر سؤال سأله محمد، طيب ليه الاهتمام بقيم الحداثة طالما إحنا نمتلك ممتلكات طالما إحنا نمتلك ممتلكات الحداثة، ما هي دي المعضلة؟ نمتلك منتجاتها، منتجاتها المادية. يعني هو بيسأل سؤال جوهري برضه، إيه هي لازمة القيم بتاعة الحداثة طالما نمتلك منتجات، ما هي دي المعضلة يا يوسف؟ والكتاب الجميل بتاع مفكرنا الجميل، يعني أنا في وجهة نظري بيتكلم في صلبها كل محاولات النهضة. لو أنت خدت بالك، هي إحنا قلنا أن الحداثة هي وعي ومادة في نفس الوقت. عايزك تتخيل مسطرة كده، المسطرة دي بدأ من النقطة صفر، وعي مختلف جذريا أدت للمنتجات المادية اللي أنت مهتم بيها. مفكرنا الجميل لما كتب هتلاقي أن كل الناس اللي حاولوا يعملوا تحديث في مدرسة القاهرة بدأوا الأول بالمنتجات المادية اللي أنت مهتم بيها، وبعدين لقوا المنتجات دي هتخلص. وما زالوا يا محمود، وما زالوا وما زالوا، بس اتحركنا شوية في العمق يمكن ناحية المنهج العلمي شوية، ما بقتش منتجات بس. بس المشكلة يا عمرو، المشكلة يا يوسف في الإجابة على سؤالك، إن لو إحنا خدنا المنتجات دي مش هنعرف نعمل زيها، المنتجات دي جات نتيجة فكرة. ممكن أعمل مداخلة عشان بس حابب أنا يعني أيضا أعمل مداخلة على السؤال للأخ يوسف. أنت أعطيت مثال محدد اللي هو الصين، وقلت أن القيم الصين قامت على السرقات الفكرية وعلى الاستنساخ بدون شرعية. يعني يأتي المفكر الأوروبي أو الأمريكي ينتج منتج، فتيجي الصين تاخذ نسخه منه وتفككه الهندسه العكسيه، هو مش عارف الغش والاستنساخ، هندسه عكسيه. القيمه اللي سايده في الصين هي السرقه، وليست هي قيمه الابداع اللي كان موجوده في اوروبا. فنحن امام قيمه مختله جدا يعني، وما زالت تعمل الى حد بعيد، يعني لم تتغير هذه البنيه الفكريه. حصل خلل فظيع من أوروبا لما اكتشفوا أن الصين اليد العاملة رخيصة جدا، فقرروا أن يبعثون المكائن الأوروبية. معي أخي يوسف؟ قرروا أن يبعثون المكائن الأوروبية إلى الصين لكي تنتج نخب رقم واحد. يعني الماكينة الإيطالية اللي كانت تنتج البلاط الإيطالي رقم واحد نقل إلى الصين على أساس هذا المصنع الإيطالي قال له والله أنا هستفيد من الطاقم العمال الرخيص في الصين لكي ينتج نخب رقم واحد، وهذا اللي حصل. الصين استفادت من الغفلة هذه الأوروبية لما أتت هذه المكائن الدقيقة التي لا تمتلكها الصين، لأن هي كانت تقلد كل شيء بناء على مكائن هزلية. لما أتت هذه المكائن ذات الدقة العالية والجودة العالية نتيجة غلطة ارتكبها الصناعة الأوروبية، انتقلت التقنية العالية إلى الصين، وأيضا استنسخوها، وبدأت الصين نفسها تنتج بضاعة نخب واحد ونخب اثنين أو ثلاثة. في فترة من الزمانات كانت نفس الماركة الإيطالية تنزل بنخبة فقط بدون حق للصين، لكن الصين تجاوزت الحقوق هذه وبدأت تستنسخها. نحن أمام قيمتين مختلفتين جدا، والقيمتين لم تنتجون نفس الشيء، أنتجت غش وهنا أنتج إبداع. لا لا، هل القيمة تسبق هل الفكر يسبق هل العقل لا وجود طبعا في وجهة نظري أخ محمود؟ طبعا، لأن الخطاب المكي واضح أنه أساسا أتى ليفكك المسلمات المكية. يعني القرآن المكي هو القرآن اللي عليك يعني اللي ستجد فيه إبداع، يعني لأن قرآن المدينة يتحدث عن المدينة والحياة المدينة الاجتماعية، لكن القرآن المكي هو يخاطب عقل. لم تكن ديانة موجودة عشان يخاطب، يعني هو القرآن المكي لم يخاطب مؤمنين، هو خاطب العقولهم. فأنا من هذا الناحية أتفهم أن أنت لما تقول بمركزية العقل، ولكن أنا فهم بأسلوب ما بعد حداثي، ليس العقل الصلب، ولكن في أشياء أخرى تخش وتشكل معنا هذا الوعي غير المعنى الصلب لمعنى العقل والفكر. يعني أنا شخصيا لا لا لا لا أرى هذا التضاد الذي ترى، أنا شخصيا لا أرى. ولكن إذا بعد ممكن أعود إلى الكتاب، الكتاب يتحدث عن جذور حسن حنفي، الكتاب يتحدث عن مصطفى عبد الرزاق، الكتاب يتحدث عن الجد المعرفي لحسن حنفي، لأن مصطفى عبد الرزاق كان له تلامذة، وهؤلاء التلامذة احتك معهم حسن حنفي طويل. كلهم تلامذة مصطفى عبد الرازق، توفيق الطويل، بس أكثرهم اللي هو تأثر به جدا، يعني أستاذه اللي كتب هقول لك على اسمه على التفاصيل، بس عثمان أمين. عثمان أمين كان أستاذه المباشر. يعني أنا كنت عايز بس أقول مداخلة صغيرة على لا ما تقولش، ما ينفع، مش هينفع. طب خلاص أوكي، لا ما عشان يبقى تعليق على تعليق، ما يعني ايه خدت دورك مش. لازم دور مع يوسف يخش. طيب اوكي، بس ممكن اكمل الاسئله. طبعا انا كنت بس بعلق على محمود. اوكي، وان كان انا اخذ الحديث مني بس نو بروبلم يعني. لا انت كلمت بمواضيع كفايه، بعد كده هنبتدي بقى ايه التايمينج الوقت. لازم نعمل التايمينج بقى عشان ما يبقاش كل واحد. حسن حنفي له جذور جميله حقيقه، يعني لما يكون متأثر بطلائع فكرية، يعني زحزحة البديهيات المسلمات، لأن أخطر شيء في التراث عندما يأتيك مسلمة. أنتوني غرامشي يقول أخطر المباني الثقافية في أي ثقافة هي البديهيات والمسلمات، لأنها تمر بدون مساءلة لأنها مسلمة. لما يكون التعامل مع الدين على لما يكون التعامل مع المنتج الديني على أساس أنه هو الدين وأصبح جزء من المسلمة، مصيبة يعني. فلما يأتي عبد الرازق يقول أن هذه ليست مسلمات بل هي قابلة للتداول والتناقش، ولا يوجد عندي مشكلة أنه يرى بالمثالية أستاذ جمال، يعني المثالية اللي هي الاستنباط، ما هي جزء من المعرفة مثل الاستقراء، يعني مثل الاستقراء أيضا جزء من المعرفة. بل بالعكس اليونانيين يرون ان ان ان ان ان ان ان, إن العلم الاساسي كله قائم على الاستنباط وليس على الاستقراء، لان هي البنيه التي تخلق لنا الوعي اساسا لكي نفهم الوجود. اسلم الرايه لك. يوسف لو كان عنده تعليق. يوسف سوري تمام. انا عندي تساؤلات، اولها بخصوص نظرة الاستاذ محمود للتاريخ، وهي فكرة العصر الديني ثم الحداثة ثم ما بعد الحداثة. هل النظرة دي تشابه لحضرتك طرحته في الكتاب بخصوص نظرة الاشاعرة للتاريخ باعتباره معروف مسبقا؟ فاذا احنا برضو هنقع في نفس الفخ ان احنا يجب علينا ان نخوض او نمشي في خط زمني هو معروف المراحل اللي احنا المفروض نمر بها ايه. اذا هيكون ساعتها عندنا ان في مرحله او لحظه اللي هي لحظه الحداثه، لو احنا حاولنا نطبق النموذج ده علينا، اذا هي اللحظه دي هي المركز او اللحظه المؤسسه، وكل ما يحيد عنها هيكون انحدار. يبقى ساعتها النظره دي للتاريخ مش هتفرق حاجة. ده سؤال. سؤال تاني، وهو هل استخدام منهج علمي أو الفكر اللي كان مؤسس للمنتجات الحدثية، لو أنا جيت استخدمت المنهج العلمي ده دلوقتي ولنفترض استخدمت الظاهراتية، هو كده المنهج ده تحول لمنتج من منتجات الحداثة؟ فساعتها يبقى هنستنتج ان هل معنى كده ان مطلوب مننا ان احنا قبل ما نتناول التراث ان احنا ننتج مناهج خاصة بينا نقدر نتعامل بيها مع التراث دون اللجوء لمناهج هي اصلا يعتبر منتجات؟ اما بخصوص الصين فانا اتفق مع دكتور محمد، احنا فعلا اتفقنا ان الصين لم تمتلك قيم الحداثه، وانما هي قادره على انتاج المنتجات الماديه او حتى الفكريه. طيب السؤال هنا ان دايما الصين بتتقدم في الشرق عموما باعتبارها النموذج اللي لازم الشرق كله يكون زيه، ارباح اقتصاديه في الحياه في كل ده. فأنا دايما بيشغلني الناس اللي حواليا لما باجي أكلم الناس بتبص نفس بصة الصين، أنا مش مهم إن أنا اللي أكون عملت الموبايل أو إن أكون أنا صاحب الفكرة، قد ما فكرة إن أنا هصنع الموبايل واستخدم الموبايل، والاتنين يعتبروا إنتاج حداثي مش قيم الحداثة. فكده برضو إحنا لسه في نفس الإشكال، إيه اللي يخليني أمتلك القيم طالما أنا أقدر أمتلك المنتجات؟ طيب يعني محمود علشان ما يحسش ان احنا بنهاجمه اديله فرصه ان هو يقول التعليق اللي كان هيقول. يا حبيبي استاذ جمال، احساسي ان انا اخدت دورك امر مليون مره. لا ابدا. احساسي إن أنا على فكره انا على فكره مستمع جيد، يعني انا ممكن اقعد طول القعده كلها بس استمع. لا نريد استغلال ذلك. لا اتفضل. طيب أنا حرد الأول على يوسف، وكنوع من أنواع رد الجميل للأستاذ جمال هوجه له سهام النقد بعد ما رد على يوسف. طيب شوف يا يوسف، نفس التساؤل بتاعك أنا هحاول أجيب عليه بصورة تكون واضحة بالنسبة لك. يعني ما هي العلاقة بين قيم الحداثة ومنتجات الحداثة؟ هناك علاقة حتمية بين امتلاك قيم الحداثة وامتلاك هذه المنتجات. يوسف انت سمعني كده؟ هو سمعك بس هو بيقفل المايك. بقفل المايك عشان الخلفيه عندي. ده عيب الشك المنهجي بقى. طيب فالفكرة في ان انت لو انت مش هتمتلك قيم الحداثة لن تستطيع ابدا ان تنتج هذه المنتجات. خليني ادي لك مثال واقعي على الصين عشان الامور تبقى واضحة بالنسبة لك. الصين لا تمتلك قيم الحداثة التي تتمثل مثلا في الحرية، ما عندهاش حرية، ما فيش حرية في الصين وهذه قيمة حداثية. طيب هتقول لي يا محمود أنا عايز أفهم إيه علاقة الحرية بالإنترنت بالكمبيوتر مثلا بشبكة الإنترنت، إيه العلاقة بين دي؟ هذه القيمة هي ما أنتجت الكمبيوتر أو الإنترنت. الله طب إزاي؟ لو أنت خدت بالك هتلاقي إن كل منتجات الحداثة طلعت من أوروبا ومن أمريكا لوجود قيم الحداثة هناك زي الحرية مثلا. هيجي طالب مثلا يعني طالب، الطالب ده ما دخلش جامعة خالص ولا دخل أي كلية وعايز يعمل شركة كمبيوتر في أمريكا، هو حر يعمل شركة كمبيوتر. هيطلع عندك بيل جيتس وتلاقي عندك مايكروسوفت. في الصين من الناحية التانية هيجي نفس الطالب، نفس الإنسان موجود، نفس العبقرية وكل حاجة موجودة، لكن أنت ما أنتش حر، مفيش القيم الحداثية دي. طب أنا عايز أعمل، مش من حقك تعمل. ليه؟ لأن في التراث بتاع كونفوشيوس مثلا، أنت لازم تحترم الكبير، أنت مين أنت أصلا عشان تقول خلاص. فمش هيبقى عنده الحرية أنه هو ينتج ويبدع. فعشان كده هتلاقي أن الصين قامت باستنساخ كل المنتجات المادية وإيه، وما عملتش أي منتجات خالص من نفسها. أنت ممكن ترد من ناحية تانية تقولي طب وإيه المشكلة؟ لا، دي في مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن أنا ممكن أسأل سؤال هنا بقى جوهري، الصين كانت هتعمل إيه لو ما حصلش حداثة غربية؟ هي مستنسخة فقط. لو أنت خدت بالك يعني إيه؟ يعني أمريكا تعمل آيفون، الصين تستنسخه. أمريكا تعمل مايكروسوفت، الصين تستنسخ. طيب يعني الكلام ده كله لو ما كانش طالع من الغرب، كانت الصين هتفضل فين؟ في القرون بقى اللي هي ايه ما قبل الحداثة بقى، هتفضل في كونفوشيوس بقى. طيب اتمنى انا اكون رديت رد الى حد كبير يوضح لك ان انت ما تقدرش ابدا تعمل مايكروسوفت لو انت ما عندكش قيمة الحرية، لان مش هيتسمح لك. هتلاقي السلطة السياسية بتقول لك اقعد مكانك، انت ثانوية عامة، مش من حقك تتكلم. وهذا ما يحدث في بلادنا. يعني انا مش عايز بس ان انا يعني اشخصن الامور، بس انت ممكن تلاقي مفكرين يعني وقامات فكرية كبيرة جدا جدا جدا، وممكن تبص تلاقي بيتقال له اصل انت ما درستش فقه، لايبة حرية خلاص، فاصبح مقيد كده هو. انما في الغرب لا يوجد ذلك. اعتقد انا كده ايه جاوبت على السؤال بتاع يوسف، وادي الكلام لو ممكن. كان كنت بتكلم مع أستاذ جمال في مرة من المرات، فكنا بنتكلم على فكرة التاب، وان انت ممكن تروح لشركة اتصالات فيصر على ان انت تجيب بطاقة، مع ان انت ممكن تديله رقم القومي فيصر على ان انت، فنقصد ان هنا ده مثال مثلا بيوضح ايه ان قيمة الحداثة دي غايبة، ولكن المنتج موجود اللي هو انت بتستخدم التاب، بتقدر دلوقتي تتعلم الكتروني. فالقصد هو اذا كنت انا قادر على ان انا امتلك المنتجات، حتى المنتجات اللي جات عن طريق الحرية، ولنفترض ان قيمة الحرية هي كانت القيمة المنتجة للانترنت، فممكن اي واحد يسأل طب ما انا بستخدم الانترنت، هل لازم ان انا اعمل كل الخطوات المؤدية للحرية عشان اقدر ان انا اجيب انترنت تاني؟ ممكن اعمل مداخلة. ما هو شوفوا يعني ايه بقى، تحولوا نفسكم الى الى الى نموذج تدرسوه. يعني دلوقتي ايه بيتحول الحوار الى نوع من، لان بنقول ايه بالرد، يعني لازم ننتقل من حته الرد الى حته ايه، ان انا بحاول افكر في الكلام اللي بيقوله الاخر، لان الرد بمعناها ان انا عندي الاجابه وبوضح للاخر. الحاجه الثانيه ان احنا بننتقل الموضوع الى انه ايه ردود دائري، ردود افعال. فالوعي ما بينقلش، وتبص لها ايه، ممكن نقعد بقى الوقت كله بنتكلم في النقط دي ونيجي بقى طب واحنا كنا بنتكلم في ايه في البداية، راحت النقاط. يعني فين النقاط الاولانية بقى اللي كانت مطروحة اللي هي مكتوبة هنا دي كلها اختفى، اخد بالك؟ تأخذنا اليها استاذ جمال. ما انا قاعد اهو، انا قاعد ساكت اهو، انا قاعد ساكت، ما انا بكتب ليه، انا قاعد ساكت اهو. ولذلك انا بأشير الى ان ايه دلوقتي ابتدت بتعليق فتعليق فتعليق فتعليق على التعليق. كذلك بالظبط زي الايه، المتن معمول وبعدين حد يعمل ايه شرح للمتن، وبعدين حد تاني يعمل ايه بقى حاشيه على الشرح، وبعدين واحد تاني يعمل ايه تعليق على الحاشيه، وهكذا. حلو، فقول بقى يا محمد بقى تعليقك انت كمان عشان ما تحس بالاضطهاد يعني. طيب حلو، شكرا. حبيبي انا حاسس ان الحداثة في يعني يبدو لي أخي يوسف أنت توهمني إن معنى الحداثة مادي عندك. يعني ما إحنا كلنا نتحدث عن تطور الأفكار يعني، فأين التحديث الوعي؟ الصين هي لا تمتلك إبداع، تمتلك أسوأ مركز في استغلال الأطفال والعمالة، طبقية مميتة جدا، ثراء يعني فيها أكبر عدد المليونيرية في العالم وفيها طبقة فقيرة جدا جدا جدا جدا، يعني لا تريد أن تعيش هناك. أنا أقول لك الأخ يوسف لا تريد أن تعيش هناك. هذا المكينة هذه اللي انتقل من حزب شيوعي إلى حزب الأقل الأقلية الأثرياء يعني، والعلاقات ما بينهم وبين بعض مخيفة جدا. فلماذا لم تعمل حساب؟ هذا سؤال يخيفني أنا، لماذا لم تعمل حساب لي أن الحداثة تكون فكرة أيضا؟ ما الذي، ما هي مخرجات التعليم اللي ما زالت تشتغل في العالم العربي ولا تبدي لنا أن الحداثة فكرة قبل المادة؟ يعني حتى الأخ محمود يقول الوعي والمادة، الوعي قبل المادة يعني. حتى زعلتك أخي يوسف؟ لا لا لا لا لا بسمع. طيب السؤال الأجوبة عند الأخ جمال. هو طبعا أنا ما عنديش أجوبة، أنا بفكر في اللي أنتوا بتقولوا. فهرجع تاني، هو مشكلة الوقت بتاع التسجيل ده هيبقى محدد، لأن أنا كنت ممكن أجيب الموضوع كله من من من خلال كهف أفلاطون والأليجوري بتاع كهف أفلاطون والتعامل مع أليجوري كهف أفلاطون، بس دي نخليها مرة تانية تبقى على بعضها يعني. أنا هلمس على مجموعة نقاط تاني، نرجع تاني للكلام اللي انتوا قلتوه في البداية خالص، والملاحظة الذكية اللي عملها يوسف وجهة نظري على انه النظرة على ان البشرية بتتقدم. يعني ايه؟ أنه كان في موجود مرحلة الدين، وبعدين دخلنا في مرحلة العقل، وبعدين دخلنا في ما بعد الحدث. دي رؤية بترى أن الخط المسار بتاع التاريخ سائرا من تحت لفوق، ومن الوضع الأدنى إلى وضع إيه؟ الأعلى، في تقدم للبشرية. الرؤية المقابلة لحركة التاريخ ديت بتشوفوا إيه؟ إنه إيه؟ دائري، دورات، إن حضارة بتطلع وحضارة بتنزل. في بقى الرؤية بقى الثالثة اللي هي الرؤية الأشعرية للتاريخ، على إنه كانت في نقطة مضيئة، نقطة كمال، وكلما بعدنا عن هذه النقطة المضيئة نقطة الكمال ديت إيه؟ كلما كان الفساد والاضمحلال والتراجع. فالصراع ما بين الثلاث نقاط ديت، الملاحظة الذكية اللي عملها يوسف انه هنا فيها برضو فكرة الحتمية. يعني ايه؟ لما انت تقول لي التقدم يبقى معناها لا، اللي هي الكلمة اللي قالها محمود ذاته اصلا، اللي هو ايه؟ مش هنقدر نخش فيما بعد الحداثة اذا ما دخلناش في الحداثة. وممكن تبقى كمان الكلام على ايه؟ اذا ما دخلناش في الحداثة بالطريقة اللي مشيت عليها ايه؟ أوروبا، بدليل اللي بيحصل فين؟ بدليل اللي بيحصل في الصين. يعني هيبقى كلامه يعني على إن الصين لا يمكن أن يكون هناك فيها إيه؟ إبداع، لأن قيمة الحرية غير موجودة. واللي هي لمس عليها برضو محمد، بس بلاحظ بقى أن إيه؟ محمد قاعد في ألمانيا، فهو برضو يعني متحيز للأوروبيين برضو والحرية وكده. يعني إنه إيه؟ في جوانب أخرى للموضوع، إنه مثلا ما تبص على الصين إنها إيه؟ رفعت 300 مليون بني آدم مثلا من مستويات إيه؟ تحت الفقر. إنه لو بصيت يا محمد إنه يعني إيه؟ إحنا بنتكلم بقى على التفرقة والكد، الغربيين شربوا المر 3 قرون علشان يقدروا إيه؟ يطلع. مش بس شرب المر، وساقوا بقية العالم المر من خلال الاستعمار والاستغلال بتاع ايه؟ الشركات، عشان يبنوا الثروات اللي انت بتتكلم عليها دي. يعني ايه استغلال الصين اللي هو موجود دلوقتي؟ يعتبر ايه؟ حاجة كده يعني ايه؟ رفاهية في مقارنة بالاستغلال اللي حصل من التجمعات الأوروبية في إيه؟ في محاولتها للنور. بس أنا طبعا مش بنقد الأفكار دي، بتكلم على إن في مستويات أوسع من الموضوع. النقطة بقى اللي أنا عايز أرجع لها، ليه بقى منجرش ده كله نرجع تاني إيه؟ لتجربتنا. لأنه الكلام في الجانب النظري بيجعلنا طبعا ونقدة المصير الإنساني، فلا بد إيه الأفكار اللي هي حصلت في أوروبا. فأول سؤال قبل ما أخش في مسألة تجربتنا هسأله لمحمود، هلا يعني أنت بتقول إن الصين ما كانتش هتقدر تخش اللي فيه من غير أوروبا ذاتها ما إيه ما حصل فيه حصلت فيها الحداثة؟ طب والحداثة بتاعت أوروبا ديت يعني جاية من العدم هي؟ يعني أوروبا ديت صحي كده الصبح وكده اخترعت ولا هي برضو بني على إيه؟ على مجهود قبل منه. ده باللي هم ايه هم بيحاولوا يقولوا ان احنا ايه الاصول بتاعتنا هي جامل اليونان. يجي لهم اخونا بقى جورج ترابيشي طيب الله وثراه ويقول لهم ايه بقى تراث اليونان ده كله لم يشارك فيه ولم يضع فيه طوبة حد من الغربيين، كل تراث اليونان قايم على جماعة من المشرقيين سواء كانوا ايه بقى في شرق اوروبا او من منطقة بقى مصر والشام والحتت دي كلها، ان هي كانت حضارة اليونانية هي حضارة باللغة اليونانية شارك فيها، لكنه بيقول لك ايه لم يشارك فيها غربي واحد، يعني هتلاقي فيها واحد لا فرنساوي بقى ولا ألماني ولا انجليزي ولا ايطالي ولا بس ده كده يعني انا بتزكو يعني بغزكو انتوا الثلاثة يعني أو. نرجع تاني بقى لمسألة ازاي نربط ده بتجربتنا، لان بدون البداية من تجربتنا التاريخية يبقى الكلام بتاعنا كله كلام نظري، كلام يعني للمتعة الفكرية، كلام للايه للارجمنت بتاعتنا على ايه على نقاط اللي هو ايه يعني قاعدين بنتكلم كده فيما يجب ان يكون. انا بحب ابدا ده ايه مما هو كائن. فيجي السؤال بتاع الاول اللي هو ايه مسألة العقل والمقدس اللي محمود بيطرحه، انه الانتقال من ان المقدس هو الحاكم الى ان يكون العقل هو الايه الحاكم. فهسال سؤال، مش بسالك انت يعني سؤال عشان نضعه ونفكر فيه كده، هل المقدس مقدس في ذاته بذاته؟ يعني انا دلوقتي كده لو خدت المصحف وخرجت بره في بروكلين وحد معدي، وطبعا مفيش حد بيعدي عشان احنا قاعدين بقى في الكورونا وكده، بس لو حد معدي وديته المصحف هيمثل له ايه المصحف؟ يعني كتاب. اخونا بقى الكاثوليكي اللي هو معدي ده لما يجي على ناصية شارع 9 ويشوف الكنيسة الكاثوليكية وايه ويعمد، انا بقى وانا ماشي جنبه وبشوف الكنيسة هل بقى يعني نظرتي للكنيسة والصليب اللي متعلق على الباب زي نظرته هو؟ إذن القداسة هي علاقة ينشئها المؤمن مع المقدس، وإلا لو كانت القداسة جاية من الشيء المقدس ذاته كان المفروض يبقى المقدس يبقى مقدس عند الإيه؟ عند الجميع، الشيء المقدس يبقى مقدس عند الجميع. لكن القداسة علاقة بيعملها محمد المؤمن مع المصحف، بيعملها محمود مع وريفر أي مقدس بقى بتاعه إذا كان عنده مقدسات وكده. إذن القداسة علاقة. طب نيجي بقى سؤال تاني بقى المبني عليها، يبقى حالة التقديس اللي موجودة في ثقافتنا هي بنية عقلية ولا لا؟ ما هو العقل هنا مش معناها ان العقل المجرد زي ما كانوا بيستخدموا اليونان اللي هو ايه العقل بالمقولات بقى العشر كده واللي في ايه في جوهر بنسميه العقل. العقل هنا اصبح بما انك ده بتتكلم عن الحداثه بقى وما بعد الحداثه، العقل هنا مكون تاريخي اجتماعي، وده يرجع تاني للنقطه اللي محمد كان حاول يشير اليها بتاعه تشرشل ان المباني اللي احنا بنبنيها وبعدين هي بتبنينا، انه العقل هو تجربه اجتماعيه ممكن بقى اضيف عليها بقى عشان اخواننا الماركسيين ما زالوش اقتصاديه سياسيه ثقافيه بما فيها الديني طبعا. يبقى إذا لما نيجي نتكلم احنا ثقافتنا ما فيها عقل، بس أي نوع بقى من العقل؟ عندنا عقلاني السلفي اللي قاعد يقول لك بالرواية ده ما هو له عقل بيتحرك بيه ويعني مجنون، بس هي مش القضية بقى في وجود عقل، إيه طبيعة العقل إيه هو؟ ولذلك يبقى ايه السلطويه لها عقل والديمقراطيه لها عقل الحداثه لها عقل وبعد الحداثه لها عقل والتجربه الدينيه برضو قايمه على ايه على عقل بقى ايه عندنا انواع من الايه من العقول والمعقوليات ده يخليني اكلم بقى ان ايه العقل هو مكون اجتماعي سياسي اقتصادي ثقافي فلما نيجي بقى نشوف بقى معوقات الحداثه والتحديث عندنا يبقى لازم نبتدي منين من وانا هنا هوسع بقى ده مش العقل بس بقى لان ايه ممكن يكون الوهم اكثر تاثيرا في الحياه من الايه من العقل يعني شوف تجربتنا احنا اصلا في مجرد الدخول على زوم وان زوم هتنتهي انت وانت فكر العقل هو اللي كان حاكمنا ده احنا قاعدين ايه طب ما نستنى يمكن يرضوا علينا هو ده العقل اللي بيفكر ولا موروث والمشاعر والتصورات بتاعتنا عن الوجود والكون وكنا ممكن نقعد ندعي يا رب يا رب يا رب زوم ترضى علي يا رب زوم ترضى علي وهكذا ده مش على قد بس احنا تجربتنا هتلاقي الراجل اللي هو قاعد بيبيع الشركه بتاعته بتاعت امريكا اونلاين لشركه مش عارف ايه قاعد وممكن كان بيستشير الرباي في انه يعمل الميرج ده ولا ما يعملش لانك انت بتوصل لاحيانا لايه انا وصلت الى ايه الارقام قالت لي حاجات بس انا قدامي اختيارين وممكن تلاقي ان مصائر الشعوب بتقرر بايه مش بس عندنا عشان احنا ايه بقوسين بقى متخلفين وكده لا شوف واحد زي الـ اخونا ترامب اللي قاعد في وده بيفكر بقى هو وصوله للسلطه كان قايم على ان الناس اللي صوتت له قايم على العقل اذن لازم نوسع من مفهوم العقل ان هو مش مجرد قوالب منطقيه صارمه العقل في تحليله الاخير ممكن يكون سلسله من الشعور من المشاعر فمش مش مش بنا مش بنا منطقيه ايه فقط وهنكتفي بهذا القدر عشان هيقطعوا علينا طبعا ونفتح واحده تانية عشان في الجزء بقى نرجع تاني بقى لمدرسه القاهره والحداثه عندنا من الكلام على الشكل الايه العام والاجابه على السؤال اللي ساله يوسف على مساله اصول الفقه وبعد النقاط اللي اثرها محمد على مدرسه القاهره والجامعه والعلاقه بين الكليات الايه المختلفه فانا بقى بقول للزوم اهوت يا زوم بارادتنا احنا هننهي الـ الـ الـ الـ الـ الاجتماع ونفتح اجتماع تاخر مش هنستنى احساناتكم علينا ايوه يا معتزلي انت